قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قوله خلقناكم ثم صورناكم قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقيل خلقنا أباكم ثم صورناه قال وقال الشيخ وهذا هو الأقرب وهو قول ابن جرير وابن كثير والشنقيطي وذلك سائغ في اللغة باعتبار أن المنة على الآباء تصل للأبناء وأيضا يكون ذلك في المنكر إذا كانوا على طريقتهم كقوله لبني إسرائيل المعاصرين للنبي وإذ قتلتم نفسا قال وقيل خلقناكم نطفا ثم صورناكم وقيل خلقناكم أي آدم من تراب ثم صورناكم في ظهر آدم وهو بعيد وقيل خلقناكم أرواحا ثم صورناكم أشباحا وأجسادا قال الشيخ قال الحافظ ابن جزي وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف قوله ألا تسجد لا زائدة للتأكيد إذ أمرتك استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود قال أنا خير منه تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه وبهذا الاعتراض كفر إبليس إذ ليس كفره كفر جحود قال الشيخ وهذا هو مقابلة النص بالعقل والقياس وقد بين العلماء فساد قياس إبليس من وجوه كثيرة كابن تيمية وابن القيم والشنقيطي قوله فاهبط منها أي من السماء قال فبما أغويتني الباء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقدير أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم قوله من السماء قال الشيخ خالد اختاره الواحدي والقرطبي وقال بعضهم من الجنة وهو قول ابن جرير وابن عطية والسعدي قال وما مصدرية وقيل استفهامية ويبطله ثبوت الألف في ما مع حرف الجر قوله صراطك يريد طريق الهدى والخير وهو منصوب على الظرفية قال الشيخ أو منصوب على نزع الخافض أو على أنه مفعول به لأقعدن باعتبار تعديته وقيل استفهام لا ما كتبته قال الشيخ هذا غير صحيح فلو كانت استفهامية لكانت فبما وليس فبما ومن هذا الوجه يضعف هذا الدليل بس هو هذا نفس الكلام إذا كان ما كتبته لأنه قال ويبطله ثبوت الألف فيما ثبوت الألف فيما مع حرف الجر نفس الكلام قوله صراطك قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم الآية أي من الجهات الأربع، وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه. وقال ابن عباس من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة وعن أيمانهم الحسنات وعن شمائلهم السيئات. قال ثبت ذلك عنه من طريق ابن أبي طلحة. قوله مدؤوما من ذأمه بالهمز إذا ذمه، مدحورا أي مطرودا حيث وقع. فوسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره، فمعنى فوسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام. قوله ليبدي لهما ما موري عنهما من سوآتهما أي ليظهر ما ستر من عوراتهما. هنا في فائدة يا شيخ، لكن ما عرفت أقرأ خطي. وش قال؟ ويقال للحلي أو للحلي ما أدري في اضطرابها فيكون صورتها وسوسة. الكلمة ما غير مفهومة يا شيخ. الله أعلم. فإذا ذكر الشيخ يعني؟ أي نعم. إيه الحلي في الطرف. ليش؟ الحلي عندما تطرد. الصوت يعني. صوتها. صوت الحلي. إيه. ويقال للحلي وسوسة. في اضطرابها فيكون صورتها صوتها وسوسة. يكون صوتها صوت الحلي. طيب. أي زين أجل الحمد لله كتاب جيد. فكينا فكينا ال. أي نعم. قوله ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما أي ليظهر ما ستر من عوراتهما. واللام في قوله ليبدي للتعليل أي إن كان في انكشافهما غرض لإبليس أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد منه إليه. الشجرة ذكرت في البقرة. قوله إلا أن تكونا ملكين أي كراهة أن تكونا ملكين. واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء. وقرئ ملكين بكسر اللام ويقوي هذه القراءة قوله وملك لا يبلى. قوله وقاسمهما أي حلف لهما إنه لمن الناصحين. وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبل نصيحته. فدلاهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة. بغرور أي غرهما بحلفه لهما لأنهما ظنا أنه لا يحلف كاذبا. بدت لهما سوآتهما أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وقيل كان لباسهما نورا يحول بينهما وبين النظر. أنتم عندكم لباسهما نور شقل تعدل كان لباسهما نورا. قوله يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يصلان بعضه ببعض ليستترا بها. قوله وناداهما ربهما يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة. قوله ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة وتلك الكلمات التي تاب الله عليه بها. قاله الضحاك قال الشيخ قاله الضحاك وبه قال جمع من المفسرين. قوله اهبطوا وما بعده مذكور في البقرة فيها تحيون أي في الأرض. طبعا كان لباسهما نور ممكن تكون كان لباسهما نور تجي يعني ما يلزم بخطأ. ممكن تكون كان لباسهما نورا أو كان نور لباسهما يعني وقدم الخبر قدم أخر اسم كان تدعى تقديم الخبر يجوز. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. طبعا كان لباسهما نور بعد احتاج يعني إلى دليل هذا من أخبار بني إسرائيل. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قوله لباسا أي الثياب التي تستر ومعنى أنزلنا خلقنا وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة قوله وريشة أي لباس الزينة وهو مستعار من ريش الطائر ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره الجملة وهي ذلك خير قوله ذلك من آيات الله الإشارة إلى ما أنزل من اللباس وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليهما ليبين إنعامه بما خلق من اللباس قوله ينزع عنهما لباسهما أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما من حيث لا ترونهم يعني في غالب الأمر وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث قوله تعالى الجن قوله تعالى الجن على خلقتهم يعني شيء ولا بالتشكل حديث الضرائر لا التشكل التشكل يعني الضرائر حديث الضرائر قوله وإذا فعلوا فاحشة قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء الملائكة الأصل هم ما يرون لكن يأتون يتشكلون على هيئته قال ويحتمل العموم في الفواحش قوله تعالى قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها اعتذروا بعذرين باطلين أحدهما تقليد آبائهم والآخر افتراؤهم على الله قال الشيخ خالد بن حفظه الله من عادة القرآن إذا ذكر قولا لأحد أن يرد عليه فيكون هذا القول باطلا أو يسكت عنه فيكون صوابا أو يرد واحدا ويسكت عن الآخر فيكون المردود باطلا والمسكوت عنه صحيحا كما في هذه الآية حيث رد قولهم على الله وسكت عن تقليدهم لآبائهم صحيح قوله وأقيموا وجوهكم قيل المراد إحضار النية والإخلاص لله وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها قول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم مسكوت عليهم اتخاذ اتخاذ القبور لكن غلبوا الشيخ خالد ذكر هذا وقال كلمة غلبوا هي التي تشير على بطلان القول نعم على أنه حتى لو سلم كما قال فهو شرع من قبلنا ما يرد علينا قد يكون في شريعتهم لأنه هو النهي عنها من باب سد الدريع سد الدريع ومعروف أن في أشياء كانت في الشرائع فمن رحمة الله عز وجل على هذه الأمة أم منعها حسما للمادة فالله يريد الله عز وجل بهم الخير والتخفيف فيأبون إلا وسائل الشرك يقولون هذا الدرب اي يقولون أغرب عليكم وأسلم عليكم سبحان الله قوله عند كل مسجد أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود، والأول أظهر. والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع، كقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. قوله: كما بدأكم تعودون، احتجاج على البعث الأخراوي بالبدأة الأولى. قال الشيخ: ورد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي كما بدأكم كفارا ومؤمنين يعيدكم كفارا ومؤمنين. قوله: فريقا، الأول منصوب بهدى. قال الشيخ أيضا: واحتجاج على البعث الأخراوي قول ابن جرير وابن القيم، وهو قول مجاهد وقتادة. وجمع الشنقيطي بين المعنيين، معنى ابن عباس ومعنى البعث. كما بدأكم كفارا ومؤمنين يعيدكم كفارا ومؤمنين. نعم، كأنه هذا. قوله: فريقا، الأول منصوب بهدى، والثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. قوله: خذوا زينتكم، قيل المراد به الثياب الساترة، واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة. قال: وهو قول مجاهد وعطاء والزهري وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر، كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب. قال الشيخ: وهذا سبب نزول الآية كما في صحيح مسلم، فيدخل في ذلك دخولا أوليا. القول الثاني. قوله: وكلوا واشربوا، الأمر فيهما للإباحة، لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. وقال الشيخ: وقال الشاطبي في الموافقات: بل قد يقال يفيد الوجوب إذا تعلق بما يقيم به المرء صلبه. قوله: ولا تسرفوا، أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية. وقيل: لا تسرفوا بأكل الحرام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما بدأكم تعودون، المقصود المعنى الثاني التقدير الأزلي، أن من قدر بأنه من أهل السعادة فيكون من أهل السعادة، ومن قدر أنه من أهل الشقاء يكون من أهل الشقاء. كما بدأكم، قدر عليكم في الأزل أن يكون مؤمن كان كذلك، ومن قدر عليه يكون كافر كان كذلك. يعني كما قدر عليكم تكونون. تكونون، نعم. أحسن الله عليكم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراكم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قوله تعالى قل من حرم زينة الله إنكار لتحريمها وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل وكان بعض العرب إذا حجوا يحرمون الثياب ويطوفون عراة ويحرمون الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله قال الشيخ سبب النزول في سنده هو عند الطبراني وفي سنده ضعف بعض العرب إذا حجوا يحرمون الثياب ويطوفون عراة ويحرمون الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم قال الشيخ في سنده ضعف هذا الثوري فقط في خذوا زينتكم الثياب الساترة لا صح مكاتبها مقابل الثياب الساترة أنا عكستها لتحت لا هي ما أنا كاتبة مقابل الثياب الساترة إيه إنه هذا السبب إيه زين ما أحسن أشكك المرأة تطوف في البيت وهي عريانة فتقول من يعير من يتوافق إيه في مسلم تجعله على فرقه وتقول البيت اللي فرقه اليوم يبدو بعضهم كلهم ما بدأ من فرقه كلهم فنزلت هذه الآية في مسلم في مسلم وش اللي ضعيف هذا الشيخ يقول ويحرمون الشحم واللبن فنزل يعني الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم قال الشيخ هو عند الطبراني وفي سنده ضعف أي تحريم الشحم واللبن لكن غير قوله خالصة يوم القيامة أي الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا لغيرهم وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم وقرئ خالصة وهي بالنصب على الحال وهي قراءة الجمهور والرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر ابتداء مضمر والإثم عام في كل ذنب وأن تقوله على الله أي تفتر عليه في التحريم وغيره قوله إما يأتي يعني نافع هو اللي قرأ خالصة البقية أي البقية خالصة النصب يعني إيه قراءة النصب قراءة الجمهور كل القراء إلا نافع هي خالصة والإثم عام في كل ذنب وأن تقولوا على الله أي تفتروا عليه في التحريم وغيره قوله إما يأتينكم هي إن الشرطية دخلت عليها ماء الزائدة للتأكيد ولزمتها النون الشديدة المؤكدة قال وجواب الشرط فمن اتقى الآية قوله فمن أظلم ذكر في الأنعام قوله ينالهم نصيبهم من الكتاب أن يصل إليهم ما كتب طبعا دائما هذا استفهام يكون متضمن معنى النفي النفي من أظلم أي لا أظلم نعم أحسن الله عليكم قوله ينالهم نصيبهم من الكتاب أن يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها قوله ضلوا عنا أي غابوا عنا ادخلوا في أمم أي ادخلوا النار في جملة أمم أي مع أمم قال اداركوا أي تلاحقوا واجتمعوا قالت أخراهم لأولاهم المراد بأولاهم الرؤساء والقادة وأخراهم الأتباع والسفلة قال الشيخ قاله مقاتل والقرطبي والشوكاني والشنقيطي وابن عاشور القول الثاني المقصود بأولاهم من شرع لهم وأخراهم الأتباع وهو اختيار ابن جرير وابن عطية وجمع ابن كثير بين المعنيين بعبارة دقيقة فقال والمعنيان بينهما ملازمة قال والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم إنما هو كقولك

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يصعد عملهم إلى السماء، والثاني لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء، والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين. قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا فلا يدخلونها أبدا. قال الشيخ وهو مروي عن ابن مسعود، وورد عن ابن عباس في قراءة له الجمل أي الحبل الغليظ حبل السفينة. قوله مهاد فراش، غواش أغطية. قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبين أنه إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة. إلا لا لا حتى الجمل، الجمل يطلق على الحبل ويطلق على الحيوان المعروف، لكن الجمل هذه توضح أنه لا يقصد بها الحيوان المعروف. قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة وصاروا إخوانا أحبابا. وإنما قال ونزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل، حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع. وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة، كقوله ونادى أصحاب الجنة، وقوله ونادى أصحاب الأعراف، وقوله ونادى أصحاب النار، وغير ذلك. طبعا اللي يرجحون أن المقصود به الحبل الغليظ تربط به السفن أنه المناسبة بين سم الخياط، أنه الخيط أو سم الخياط يوضع فيه هذا الخيط الدقيق، فناسب أن يذكر بالخيط الغليظ الذي يستحيل أن يدخله. قالوا هذا أنسب من ذكر الجمل حيوان معروف. سم وسم فقط. لا بس معذرة، مثلثة لنفس المعنى أو مثلثة وكل حركة لها معنى؟ أي لا عد ما يقال مثلثة. لا هذا ما يقال مثلثة. لا هو يقال عنه مثل مثلث قطرب. أي هذا. مثلث قطرب كل واحدة لها معنى. أي لها معنى، لكن غالبا إذا قيل إن هذه مثلثة إنه يكون لنفس المعنى. يعني صم صم. وسم الأبواب. لا سمها سم للرد هذا يا شيخ. على يعني كنا في اختبار دار الحديث يا شيخ، فورد في اختبار في صحيح مسلم حديث ابن عباس قال رمي الجمار التو، والطواف التو، والسعي التو، والمقصود التو الإفراد يعني مفردة. فأحد الإخوة ما يعرف وش التو، لأنه جاء ما معنى كلمة تو، فقال في لغة أهل نجد التو يعني الحين. الله. قال قوله هدانا لهذا إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوى. قوله أن تلكم الجنة وأن قد وجدنا واللعنة اللعنة وسم الخياط. سم وسم وسم لكل ثقب ضيق، يعني مثلثة في معنى واحد. مثلثة في معنى واحد. لا غلبنا أبو عبد الرحمن هذا. جزاك الله خير. خلاص. لا بس هو الشيخ تردد شوي. إيه لا. لأنه غالبا إذا قيل قيل مثلث انه يعني يقصد نفس المعنى لكن تطلق ذيك لها معنى اخر، يعني وان كان يطلق عليها مثلث مثل مثلث قطرب. صحيح. ذاك الله خير. قال يحتمل ان تكون ان في كل واحده منها مخففه من الثقيله فيكون فيها ضمير او حرف عباره وتفسير لمعنى القول. قوله ما وعد ربكم حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا. أو لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب. قوله فأذن مؤذن أي أعلم معلم وهو ملك. قوله وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو الأرجح لقوله فضرب بينهم بسور. الأعراف قال ابن عباس هو تل بين الجنة والنار. قال الشيخ تمام كلام ابن عباس هو تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب. وقال مجاهد حجاب بين الجنة والنار وقيل سور الجنة. رجال هم أصحاب الأعراف وورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولا النار. وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار للشهادة. يعرفون كلا بسمام أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم أو غير ذلك من العلامات. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة. قولوا لم يدخلوها وهم يطمعون أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من بعد. هل يصح يا شيخ أحسن الله عليكم لإيضاح المعنى أننا نقف هكذا لم يدخلوها وهم يطمعون في إيضاح هذا المعنى؟ بعض هذا الأداء يفعلون ما يظهر ما يمنع. قال الحسن والله ما جعل الله الطمع في قلوبهم إلا ليعطيهم إلا ليعطيهم. الشيخ أنا سمعت الشيخ أحمد بن طالب يقرأ هكذا في سورة الأعراف وقرأ لم يدخلوها ثم قال وهم يطمعون. من أحمد إمام المسجد النبوي نبوي. يعني تجلى لي المعنى تماما. صحيح. بعض مواطن الوقف والابتداء تفسر معنى الآية. قوله وإذا صرفت أبصارهم الضمير بعض المغاربة يقفون على قول عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. وكذلك بل أحياء وكذلك في قوله عز وجل ذكر الأشموني في قوله عز وجل سورة الكهف فاتخذ سبيله في البحر سربا لا ثاني عجبا فاتخذ سبيله في البحر عجبا أن عجبا من أنا كلام أتعجب من كلام يوشع من أيوه من كلام موسى عليه السلام. يا سلام تذكرها الأشموني كذلك وقال إنه متفرع على المعنى. فدائما حنا نقول إن الوقف والابتداء فرع عن المعنى. قوله وإذا صرفت أبصارهم الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله ألا يجعلهم منهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من الكفار الذين في النار قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ. جمعكم يحتمل أن يريد جمعكم للمال أو كثرتكم. وما كنتم تستكبرون أي استكباركم على الناس أو استكبار. عندي كلام الشيخ خالد؟ لا ما كان الشيخ جمعكم لا قال لو أراد جمع المال لصرح به في قوله تعالى ما أغنى عني مالي أو كثرتكم وهو اختيار من كثير رحمه الله وهو لا. يعني مقصود الحشد والجمع. ما كتبناه الشيخ خالد يعني كان اهتمامه بأقوال الشنقيطي يعني قوي جدا لا حتى تحس انه اذا قال الشنقيطي وهو قول الشنقيطي تحس انه كأنه يعني يميل القول كأنه يميل ويتكى عليه يعني. أحسن الله عليكم. قوله وما كنتم تستكبرون أي استكباركم على الناس أو استكباركم عن الرجوع إلى الحق. فما ها هنا مصدرية وما في قوله ما أغنى استفهامية أو نافية. أهؤلاء الذين أقسمتم من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة. وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم، فظهر خلاف ما قالوا وقيل هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النار، والإشارة بهؤلاء إلى أصحاب الأعراف. قوله أدخل الجنة خطاب لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف، تقديره قد قيل لهم ادخلوا الجنة، وخطاب لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة. قوله أن أفيضوا علينا من الماء دليل على أن الجنة فوق النار. قوله مما رزقكم الله من سائر الأطعمة أو الأشربة، فاليوم ننساهم أي نتركهم كما نسوا، الكاف للتعليل، وما كانوا عطف على كما نسوا أي لنسيانهم وجحودهم. قوله جئناهم بكتاب يعني القرآن. قوله فصلناه على علم أي علمنا كيف نفصله. قوله إلا تأويله أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. قوله قد جاءت رسل ربنا بالحق أي قد تبين وظهر الآن أن الرسل جاءوا بالحق. بارك صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موعد الدرس القادم إن شاء الله بعد التراويح بإذن الله الساعة 10 بإذن الله فيما نزعم. قول الله عز وجل وهو هؤلاء الذين أقسموا.